بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبني الزلل وارزقني الإخلاص في القول والعمل. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا ولا تفارقنا وزدنا ولا تنقصنا يا رب. اللهم تقبل منا طاعتنا واجعلها خالصة لك لوجهك الكريم، لا نفاق ولا رياء ولا سمعة، ولا تجعل الشيطان ولا لأحد فيها نصيب. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدا ان شاء الله. هذه الحلقه اخر حلقه ان شاء الله في هذا الترم اللي احنا درسناه فيما مضى في خلال الترم كاملا. هذه الحلقه انا الحقيقه لما فكرت ان انا اعملها، فكرت طبعا ان كل عمل لابد ان يكون فيه خلل، او كل عمل لابد ان يكون ناقص، يعني كما لله وحده سبحانه وتعالى. لكن طبعا انا المفروض اوفي كل شيء علي سبحان الله. يعني الواحد يعني لا يملك الا يعني انه دائما ناقص يعني سبحان الله. ف قبل ما تبتدي الحلقه، المنهج بتاعنا، جاوبوني، المنهج بتاعنا من اين الى اين؟ القران، المصحف، من اول ربعي، تمام، من اول ليس البر، ها، الى نعم من الصالحين، الى تمام يا امس، تمام 242. طيب لنهايه ربع، لنهايه ربع، اخر ربع اسمه ايه يا بنات؟ هو الوالدات. يبقى من اول الم ترى، انا اسف، من اول ربع ليس البر إلى ربع والواردات، تمام؟ إلى نهاية ربع والواردات. هذا هو منهج الترم الأول في الشقة الثانية في المعهد، تمام؟ طبعا إحنا أخذنا الترم ده القرآن كله، وربطنا الآيات ببعضها، ومعظم الأخوات سمعوا معايا في الغرفة هنا كل الولاد بفضل الله والحمد لله. يعني معظمكم بفضل الله يعني كان حاضر، ويعني ما كانش فيه غائب يعني غير قليل. يعني السؤال، حد فيكم عنده مشكلة في هذه الأربع، من أول ليس البر لغاية والوالدات؟ في حد فيكم عنده أي مشكلة في أي حاجة؟ بصي يا سلوى، مشكلة اللي بيحفظ أول مرة بيكون عليه ثقل شديد جدا، خصوصا يعني أنت لما بتحضري معايا الحلقة أنا بيسر عليك شوية النقلات ما بين الآيات، وأقول لك خلي بالك من آخر الآية دي، وليه الآية دي جت هنا وليه دي هنا، باجتهاد مني طبعا سبحان الله. يعني أنا قد يعني عشان أقول لك جملة ممكن أقعد فيها مثلا 3 4 أيام عشان اعرف ازاي اقول لك تتنقلي من ايه لايه، او من صفحه لصفحه، او من فكره لفكره. يعني افضل افتح في التفاسير، وافضل اجيب منها واجيب منها واجيب منها، عشان بس او اسمع اي حد او اي حاجه في بحث مستمر، عشان اجيب لك ولو كلمه تيسر عليك الامر. خلاص دي مهمتي انا كمحفظه، يعني دي مهمتي ان انا لازم اعمل كده، تمام. المشكلة عندك بقى، المشكلة عندكم ان للأسف الشديد طبعا، يعني انا اجتهد بمقدار مجهودي، انا بحس بمسؤولية شديدة جدا جدا ناحية طالبتي، ولان انا كنت طالبة كان حفظي عزيز، ما كانش سهل، ما كانش يسير الحفظ عليا. لان انا حفظت القرآن وانا مش صغيرة، يعني كنت جبت 30 او فوق 30 كمان، فده كان ما كانش يسير عليا. لكن لما الطالبه بتبقى عندي، فانا بحط نفسي مكانها، يعني وانا طالبه كنت اتمنى مين اللي حد ياخد بايدي ويقول لي حاجه بس تساعدني، بدل الكار اللي انا بقعد اكره دون، وابقى مش فاهمه قوي وعمال اعيد وازيد واعيد وازيد ومش فاهمه. لا، انت هتحتاجي الاثنين، هتحتاجي ان انت فعلا تكرري وفي نفس الوقت بفهم، لان التكرار لن يفتح لك القلب، لان كتاب مبارك ليدبر، كتاب انزل اليك مبارك ليدبروا ايات، هو الهدف منه كده. مش الهدف ان انت تقعدي تقرأي وتقولي حروف وكلمات، حتى الدعاء يقول اللهم اجعلنا ممن اقام حروفه واقام حدوده، ولا تجعلنا ممن اقام حروفه وضيع حدوده، واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. من أين يأتي لك الشقاء؟ ومن أين يأتي لك أنك أنت تفرطي في الخدود؟ لأنك لا تفهمي ما تقولين. الحديث يقول رب عبد يقرأ القرآن وهو يلعنه. إزاي؟ إزاي؟ لا لا يفهمه. يا لا يفهمه. إن الله يعني والله لا يهدي الظالمين، هو يظلم. يعني أيا كان والله بما تعملين بصير، وهو لا يعلم وليس عنده يقين في أن الله بصير سبحانه الله. فالقرآن يا جماعة يحتاج إلى قلب، قلب حي، إلى فهم. يعني إنك أنت كمان تطلبي من ربنا اللهم اكشف لي أسراره وعجائبه، يعني دي قصة حب، دي قصة حب. إن أنت لازم تفتحي قلبك وتطهري نفسك وتطهري قلبك عشان تستقبلي الأوامر، عشان تستقبلي كلام ربنا. والله هتستمتعي، هتستمتعي. أولا تعلمت التجويد بصوت جيد جدا جدا، وحروفك صحيحة وقويمة وتقييم الحروف خلاص يفتح لك القلب على طول بالتكرار، وعلى طول تلاقي نفسك انت متشوقة للصفحة التالية، متشوقة ماذا يفعل الله في هذه الآيات، وماذا يعنيها، وماذا يقول. سبحان الله يا جماعة. حقيقي يا أنس، يا أنس ربنا يعني ما يفعل الله بعذابكم. والله يا بنتي هذه رحلة لا تعلم الواحد يعني ما ندم على شيء غير إن هو ابتدى متأخر سبحان الله. وربنا ما بيظلمش على فكرة، ربنا ما بيظلمش. اللي بتباتي ما انتيش حاسة إن انتي فعلا ما انتيش قادرة عليه، بتصحي تاني يوم يجيلك فتحة سبحان الله، أنا إزاي ما كنتش عارفة أحفظ، ما اتحفظت بسهولة أهو. هو يأتيكي يختبر منك الثبات، هل تريدي ولا لا؟ هل تريدي أن تنقطعي لعبادته وطاعته ولا لا؟ هذا ما تكرهي نفسك عليه وتمني نفسك إن هذا هو سبيل الجنة. كيف يشفع فيك القرآن وأنت تهجرين؟ كيف تشفع فيك القرآن وأنت مستصعبة أصلا؟ إزاي؟ إزاي؟ إحنا بنحاول على قد ما نقدر ننقطع ونسأل ربنا وندعي له انه يمن علينا بالفهم اللي يرضي عنا، وتلاوته وحق تلاوته، وحاجات كتير جدا اسرار بينك وبين الله لا يعلمها غيره. انا اعرف انت وانت بتقعدي بتقراي ازاي ولا بتحفظي ازاي، انا ما اعرف. لو فتحت الباب لكل واحده فيكم هتقول لي عجائب، انا متاكده هتقول لي عجائب. يعني سبحان الله، تخيلي انا جبت البنت عندي عندها 83 سنة، أقسم بالله 83 سنة، وختمت القرآن منذ أيام وأجيلت. تخيلي بقى 83 سنة. اللهم بارك. ده يقول لك إن ربنا سبحان الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما لها سن، والذي هو قلت لك هو كده قلب وافتقار إلى الله، وتتمسكني كده على بابه وتقفي كده زي ما تكوني انت بتستجدي رضاه، تستجدي عطاياه وتستمطري رحمته. وخد بايدي انا اخد بالاسباب، انا دايما بقول الكربة كده، القلب يعمل، القلب يعمل، يعني الجسد يعمل والقلب يتوكل، الجسد يعمل والقلب يتوكل. توكلي على الله ولا يعني خليكي متيقنه أنت ترزقي بي وترحمي بي ويشفع فيكي ويمن لك قبرك ويمن لك على الصراط ويقدمك إلى سبحان الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حرف بعشر حسنات، ومن حفظ آية من آيات الله ورفعه الله له درجة في الجنة والدرجة ما بين السماء والأرض. سبحان الله، أي خير هذا؟ أتركي فين يعني أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. فيعني بصي دايما تمني نفسك كده بجوائز القران، وتمني نفسك كده بهدايا القران، وبالنسبه انت في الاخر ان شاء الله من الفائزين بيه سبحان الله. انا بس بقول لك الكلام ده لان لازم اقول لك، لازم اقول لك وظيفتي كده، ان انا لازم اذكرك واثبتك. هي دي وظيفه المعلمه، وظيفه المحفظه، إذا أردت أن تعلمي القرآن لازم تكوني تحتوي الطالبات بتوعك وتحبيهم وتثبتيهم وتعذريهم وما تعذريهمش وما تقعديش تضغطي عليهم. ومش كل مشكلتك الحروف والكلمات، لا مش كده خالص. لا تظني ان ربنا هيربك ياخدك في النار لمجرد ان انت اخطات خطا، يعني لحن خافي ولا ايا كان. الله يشهد انك تجاهدين. الامتحان فضل عليه كام يوم يا بنات؟ اللي فاضل كام يوم علشان تقدري هتمتحن يوم؟ انا مش فاكره. انتوا تقريبا سنه اولى. اسبوع يعني، اسبوع. السبت الجاي، السبت الجاي فاضل 10 ايام يا عمير. لا اقل بكتير، اقل. النهارده 3 ولا يوم السبت الجاي هيبقى يوم 7. إيه، انا بظن ان انت تحطي جدول للاربع بتاعتك، وكل يوم تراجعي ربع، كل يوم تثبتي ربع، كل يوم تثبتي ربع. تمام. اختاري الوقت المناسب للحفظ بتاعك، يكون يا بعد العصر يا بعد الفجر، لأي وقت آخر أنت ربنا بيوفقك وبيفتح لي الباب إن أنت تقدري تقعدي تختلي بالقرآن، أنا ما عندي مشكلة. لكن كل يوم هتاخدي ربع جديد وتثبتي ربع قديم، هتاخدي ربع جديد وتثبتي ربع قديم، إلى أن يأتي آخر الأسبوع الخميس والجمعة لازم تكوني مخلصة الأربع بتاعتك اليومين ورا بعض. تمام؟ تمام؟ الامتحان يا بنات، الامتحان الامتحان طبعا انا عارفه ان الناس اللي ما حضرتش طبعا عندها ايات الطلاق هتبقى مشكله، مشكله. احنا ربطناهم بطريقه معينه كده، ده يمنع ان انتوا تحاولوا تاخدوا من بعض، تعملوا يعني. انا حتى البنات اللي على الارض بيقعدوا يسمعوا لبعض وبيعملوا حلقات مع بعض، يبتدوا يراجعوا تاني. انا كل مره في المعهد، انا كان عندي النهارده محاضره، النهارده رجعت معاهم المعهد كله، كله قرأوه قراءه جماعيه، كله عليا، كله جبناه من اوله لاخره. طبعا هنا في النت بيبقى صعب شويه ان انا اقدر اخليك تجمعي تقولي، يعني انا مبين بقرا قراءه جماعيه 5 ارباع، بناخد فيها مثلا تقريبا نص ساعه تقريبا او ساعه الا ثلث، فبيبقى سهل شويه. لكن على النت بيبقى صعب، بيبقى صعب جدا. خلاص، فايه المانع ان انت لو تعملوا كل او تعملوا يومين في الاسبوع معادين وتجمعوا بعض فيهم وتسمعوا لبعض؟ فيها مشكله دي بالنسبه لكم؟ واي حد فيكم يقول الجزئيه دي ربطتوها ازاي؟ الجزئيه دي اتنقل منها ازاي؟ الجزئيه دي يا بنات نقدر من الايات دي نقدر نحط لها عنوان ايه؟ اللي احنا كنا بنقوله في المحاضرات، واظن ان في منكم كان بيكتب وفي منكم متذكر كل اللي احنا كنا بنعمله. دي فيها مشكله بالنسبه لكم؟ عشان الاخوات بس اللي ما حضرتش. وهو فعلا يعني الجزء الثاني فعلا مش بالسهوله اللي اي حد يقدر يعتمد فيها على نفسه، لازم حد او يقرا تفسير او ايا كان اللي هيربط. فيا ريت تحطوا ميعادين، عندك ميعاد مثلا بعد الفجر، اعملوا كل يوم بعد الفجر، الغرفه تبقى فاضيه، اعملوا اي يومين ناخدوا ميعادين بعد الفجر واقعدوا سمعوا كل في يومين، كل يومين خدوا ربعين مثلا وسمعوا لبعض وربطوا الايات للجديد. تمام، اعملوا كده ميعادين او 3 ميعاد بحيث ان انتوا تتقنوا هذا الجزء اللي انت هتمتحن فيه. والامتحان ما تحطيش في دماغك ان الامتحان عشان الدرجه او عشان المعلمه او عشان ما يبقاش في وحش في وسط الاخوات، لا طبعا، دي فاسده ولن تصلي اصلا، ولن تصلي، سبحان الله، لن تصلي الى الله الا بالله، سبحان الله. ما تعمليش كده خالص. خلاص، انا هجيب لك في الامتحان ده النظام، هجيب حوالي 6 اسئله، هتختاري منهم 5، 3 اسئله منهم مباشرين، اما انك تذكري اول الايه او اخر الايه، ده التحريم. خلاص، هجيب لك سؤالين منهم فيهم متشابهات، اما ان يكون متشابهات في وسط الايه او في اخر الايه او في اول الايه. خلاص، ده القران التحريري. التشبيه، التشبيه احنا كنا اخذنا المخارج. مين يقول لي اخذنا ايه؟ اخذنا ايه في اول المخارج خالص؟ عرفنا المخرج وعرفنا الحرف، كيف تتعرفي على المخرج؟ تمام، اخذنا مخرج الجوف. تمام، لحروفه لحروف المد، أحسنت يا هبة. وأخدنا مخرج الحلق يا صبا، صح كده؟ لحروفه كام مخرج للحلق؟ 6. كويس يا شيماء، 6. وبعدين أخدنا مخرج اللسان، كم مخرج من مخارج اللسان؟ كم مخرج يخرج منه اللسان؟ عشر مخارج لكم حرف؟ ل 18 حرف، أحسنتم، اللهم بارك. طيب أخص اللسان خدنا فيه حرفين وهم كويس السلام، وهم أقصى اللسان يا موسى، أقصى اللسان قاف والكاف، تمام. طيب وانتقلنا إلى وسط اللسان وهم وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء. وبعدين انتقلنا لحروف حافتي اللسان، بدأنا بحرف الضاد حتى الخلفية، تمام، ثم الحافتين الأماميتين وخرج منها كويس يا عبير، كويس يا أنس، كريمة، صفاء، اللام. وبعدين أخذنا آخر حرف كان حرف النون، تمام. تتوقعي بقى أنا هجيب لك امتحان التجويد إزاي؟ امتحان التجويد هسألك في كل اللي إحنا خدناه، إيه اللي إحنا خدناه بقى؟ يعني إزاي تعرفي الحرف؟ إيه هي أجزاء اللسان؟ إيه هي أجزاء الأسنان؟ أسنان قلت لك لازم تحفظي الأسنان كويس جدا بترتيبهم، مش هتقدري أصلا تشرحي أي مخرج من المخارج من غير ما تبقي عارفة الأسنان شكلها إيه واللسان شكله إيه، تمام؟ الحروف اللي أنت خدتيها كلها هكون لك منها جملة أو هكون لك منها كلمة، وهقول لك مثلا زي مثلا كلمة جاء، مثلا جاء الجيم والألف المادية والهمزة، وأقول لك حللي حروف هذه الكلمة من حيث المخرج، أو كل مخرج كل حرف من حروف الكلمة الجيم والمد والهمزة، واخدينهم وتقدري تقوليهم، تمام؟ هذكر لك آية وأحط لك خط تحت كلمة وأقول لك ما هو اللحن المتوقع في حرف مثلا القاف، وما هو العلاج؟ خلاص؟ هجيب لك كلمة وأقول لك هذه الكلمة قد يأتي فيها لحن جلي وقد يكون لحن خفي، ما هو اللحن الجلي اللي ممكن تتعرضي ليه؟ ما هو اللحن الخفي اللي ممكن تتعرضي ليه؟ في كلمة مثلا زي كلمة جاء، اللحن الجلي اللي ممكن يبقى فيه يا بنات؟ مخرج العام ومخرج خاص، تمام. اللحن كلمة جاء، كلمة جاء ممكن يجيلك اللحن الجلي فيها ايه؟ ممكن البنت تعمل فيها لحن جلي كمان، تتوقعي ايه؟ تعرفين يا بنات يعني انتوا خلاص تانية تانية وتاخدي المخارج وتعرفي تشرحي المخارج وتعرفي تعملي كده، خلاص انت داخلة على مرات تبقي معلمة، فمش هينفع لازم تبقي لا جلي جلي، كلمة جاء لحن جلي، حاجة واضحة، خلي بالك. اللحن الخفي لا يعرفه إلا المهرة، لا مش تفخيم الألف، لا ها تنطق الجيم شين تبقى شاقة، لا ده مش لحن جلي، لا اللحن الجلي هيبقى إيه؟ بص يا بنات اللحن الجلي ما بيبقاش مخارج أصلا، ما تبقاش مخارج، لا ولا الهمزة ولا تنطق الهمزة، كل دي لكن خفية، تخيلي؟ لا ممكن الكسرة ممكن تغير الحركة، تمام كويس. ايه تاني؟ جيئة ايوه بالظبط يا انس، تسقط المد، تسقط المد صح كده، ده اللحن الخفي، لا تمد الألف، تمام. العوام يقرؤون ازاي؟ إذا جاء نصر الله والفتح، جاء أين المد؟ أين المد الواجب؟ خلاص؟ جاء، درس التجويد تعرف؟ جاء. اللحن الجلي يا شيماء بيكون حاجة جلية وواضحة، جلية وواضحة، كأن تبدل حركة، كأن تسقط حكم أحكام النون أو أحكام السواكن، كأن تسقط مد. لكن اللحن الخفي بيكون خفي لأن ما بيعرفوش غير المهرة. مين هم المهرة؟ اللي درس تجويد، اللي تعرف أحكام الندود، اللي تعرف حكم الغنم، اللي تبقى عارفة المخرج وفاهمة المخرج. ما ينفعش تقولي جاء شاء كده جاء كده، ما تقدريش تعلميها غير لما تدرس. لازم تدرس المخرج فين ولسانها فين وعملت ايه وكده، قد تخرج بالتلقي لكن لازم تتعلم. اللحن الجلي غير اللحن الخفي، اللحن الخفي لابد لك ان تكوني تعلمتي. خلاص؟ فانا لما اجي اقول لك استخرجي ما هو احتمال اللحن الخفي في هذه الكلمه؟ ما هو اللحن الجلي في هذه الكلمه؟ الكلام ده هتصاد فيه اصلا لو تشوفيه مع الطلبه اذا كنت بتعلمي حد او بتتعلمي على ايد معلمه. خلاص؟ الايمالات بقى والايمالات دي مستوى طبعا عالي جدا. جاء لو انها شاء يبقى جالي، نعم تبقى جالي طبعا، نعم يبقى جالي لان كل الناس عارفه الجيم والشين. تمام؟ تبدلي حركه، تبدلي حرف مكان حرف، تسقطي غنه، لا تفعلي احكام النون السواكن والميم السواكن، كل دي لحون جاليه، كلها لحون جاليه. خلاص؟ لكن فصاحه الحرف نفسه انك تنطقي الجيم غلط. يعني مثلا جاء جاء، لا هي جاء. خلاص؟ المستقيم غير المستقيم، هذا ايه؟ لحن. تمام؟ يعني هو ده اللي انا هجيبه لك في الامتحان، هو ده اللي انت تتوقعيه. ده يتطلب منك ان انت لازم تسمعي الدروس اللي احنا قلناها، وهنقول ما اعتمدتش على المخرج، صح كده؟ مظبوط، ما اعتمدتش على المخرج، هو كده صح. فصاحة الحرف طبعا، فصاحة اذا اخرجت الحرف من مخرجه المعنى دي، او اذا انضبط المخرج انضبط الحرف وانضبطت الصفة وخلاص. تمام؟ عشان كده المخارج دي مهمة جدا جدا جدا، انك انت تعرفي المخرج بدقة. وزي ما قلنا هتستفيدي ال 19 حرف او 18 حرف اللي احنا اخدناهم، هتستفيدي المخارج كلها، وعايزه اجابه تكون كامله. الله يكرمكم، مش عايزه حد يقول ايه من طرف اللسان، من اقصى اللسان، من مش عارف، ما ينفعش انت تبقي المخرج. تمام؟ خلاص؟ كل اللي احنا قلناه مع بعض واللي اتدربنا عليه هنجيبه. اهتمي بمخرج الضاد، اهتمي بمخرج اللام، اهتمي بمخرج النون، كل المخارج دي، مخرج الجيم، الياء، العين، كل الحاجات دي قلناها في المحاضرات، وقلنا ايه احتمالات الخطأ اللي فيها، وكل حرف جبنا الحرف بتاعه وجبنا الأخطاء بتاعته. تمام؟ واتمرنا عليها كمان في الحلقات بعض الحروف اللي فيها فعلا اللحون منتشرة. صح كده؟ طيب، إذا الاختبار في التجويد هيكون في المخارج زي ما قلت لك كده، هيكون عبارة عن كلها تعرفي اسم المخرج وتعرفي اجزاء الفم اللي بيخرج منه. مهم جدا جدا جدا لو جبت لك رسمه اللسان واقول لك اكتبي لي الاجزاء هتعرفي، لو قلت لك الحلق هتكتبي لي الاجزاء بتاعته هتعرفي اللي بتخرج منه. عايزه احس ان انت فعلا بتعرفي تشرحي مخارج وفاهمه مخارج يعني ايه، وعارفه طرف المخرج ايه، والنقطه الحساسه بتاعت خروج الحرف. ما تجيش تقولي القاف بتخرج من اخر من اقصى اللسان، لا لازم تقولي لي بالتفصيل بتخرج منين، لان ده معناها ان انت بتقرايها صح وان انت فاهمه وبتعرفي تصلحي كمان. خلاص؟ ده اللي انا طالبه منكم. انا بدي لكم المخارج في ابسط صور، انت بتاخد درس في ابسط صور. انا مش عايزه اقول لكم ان انتم يعني لو حاولت، يعني انا درست المخارج دي في 4 شهور، في 4 شهور يعني في مستوى اخدته في 4 شهور، اخدته بالمتون بتاعته واخدته في حاجات كتير جدا جدا. واصلا الاجازه بتاعتي اللي انا كنت واخداها يعني كنت درستها في مجلد كبير جدا جدا، ودرست تقريبا في يعني ما يقرب سنه كامله، سنه كامله. خلاص؟ فانا اديتهولك بنبونه صغيره كده وتقدري تفهميها وتعرفيها وتصلحي بيها كمان. فما ينفعش تعدي سنة تانية وانت عندك مشكلة في المخارج، وانت عندك مشكلة انك ما انتش عارفة لا تفهمي المعلمة بتاعتك ولا كمان تعرفي تعلمي، يبقى عليكي مش هتقدري تعملي كده، ما ينفعش تعملي كده اصلا. تمام؟ فاتمنى ان انت تقسمي حتى الحلقات تاني، وتحاولي تاني تعيدي كل حرف تكتبيه وايه العيوب بتاعته وكيف نتجنب هذه العيوب. بس هو ده انا طالبه منك، وتعرفي اجزاء الفن عباره عن ايه، واي كلمه اجيبها لك فيها 3 حروف او 4 حروف تجمع الحروف اللي احنا اخذناها، سواء حروف الجوف او حروف الحلق او حروف اللسان. خلاص، ده الامتحان بتاع الترم الاولاني. احنا في الترم الثاني هناخد ان شاء الله باقي المخارج، انت مش فاضل لك كتير عموما، وهتاخدي الصفات بتاعت هذه الحروف ان شاء الله، هناخد التفخيم والتدقيق برضه لان اللي فاضل في المخارج مش كتير، هنحاول ناخد برضه التفخيم والتدقيق، وبكده انت هتخرجي من سنه ثانيه مستواكي مرتفع، انت بتفهمي القران، بتعرفي تربطي، اخدتي مهاره تربيط الايات، اخدتي مهاره ازاي تحفظي، اخدتي مهارة ازاي تصلحي، اخدتي مهارة ازاي حد يصلح لك، تسمعي اي حد تفهمي منه تجويد، تفتحي اي كتاب تعرفي تقرأي تفهمي كل حاجة منه، تقدري تحضري اي درس، تقدري تشرحي اي درس. خلاص انت كده بتصاغي كمعلمة لقرآن، وفاضل ان انت تقرأي على حد يصلح لك التلاوة بتاعتك، وممكن تلتحقي باي حد تاخدي منه اجازة وربنا يمن عليك تختمي القرآن. انا كده اخدت بايدك واسقطت من عليكي فرض الكفايه، مش العين الكفايه، فرض الكفايه ان انت تتعلمي وتتعلمي. تمام؟ وفي نفس الوقت يعني اعطينا حقه، لان معظم المعاهد بتاعت العلوم الشرعيه بيسقطوا حق القران عند الطالب. شغل الكتاتيب بقى واقروا وخلاص، وهنمتحن في اليوم الفلاني وخلاص، يعني تدخل المعلمه ترجع الدرس، فهموا فهموا ما فهموش الدنيا الا بالرحم طبعا. لكن انا بقول لك انا يعني اعتمدت على ان انت فعلا يعني هتخرجي ان شاء الله باذن الله داعيه مسلم كده متكامل، يقيم دينه في نفسه ويقيم كتاب الله كده في قلبه، ويقدر ايه يبلغ عن ربنا، يقرا عنه، يقدر يفهم الناس، يفهم الدليل، حتى تقدري تبحثي عن اي حاجه. يعني انت كده معاكي كل ادواتك اللي تقدري توظفيها، وتقدري تبقي ليكي مستوى محترم في وسط الدعوه، يعني الدعوه بتاعتك ما هياش مدعيه، لا انت فعلا عن حق، انت درستي وعملتي كل حاجه وقراتي على معلمه، وعرفتي ازاي بتصلح، وعرفتي ازاي تتعاملي مع الطلبه، وعرفتي ازاي يمكن معظمكم نزلتم في الاشراف كمان، وابتدوا ياخدوا مهارات كتيره في ازاي يعلموا ويوصلوا للناس سبحان الله. فاتمنى ان شاء الله يعني العمل كله لله مش الامتحان فقط، العمل كله ان شاء الله باذن الله يكون وصل لك في اقصى صوره باقصى فايده، وانت تكوني على هذا المستوى. انا اخذت النية دون ان يا رب ان شاء الله اكون حققتها. انا قلت الحلقه دي اجي بس علشان اسقط اللي بيني وبينكم، ان ما يكونش في اي حاجه مش فاهمينها او اي حاجه فيها معوقات انا اقدر اجنبها وانا معاكم. اللي عنده اي حاجه مش فاهمها يقول لي، واللي عنده اي مشكله في اي حاجه يقول لي، يعني احسدكم كلكم على خير. احنا بذلنا المجهود وسمعنا، وياما كتبنا بايدينا دينيا، وياما بهدلتكم شمال ويمين، واجيب من فوق واجيب من تحت واجيب من هنا واجيب من هنا، يعني قضينا وقت يعني ان شاء الله نحسبها في طاعه باذن الله. يعني انا معاكم، لو في اي حد شايف ان انا كنت ادي صوره افضل من كده يتكلم، وانا على الرحب والسعه، وانا يعني بقلبي مفتوح والله، ولا يعني لا ازعل ولا في دماغي الكلام ده خالص. فاللي انتوا شايفينه قولوا، اللي عايز مني اي حاجه دلوقتي يقول، يعني كنا عايزين الحته دي تبقى كذا، كنا عايزين الحته دي افضل، كنا عايزين الحته دي مش ايه، او الحته دي صعبه عليه ايا كان. لا ده طبيعي طبعا يا سهى، ده طبيعي طبعا طبعا طبعا، هو دي التعتعه اللي احنا بنتكلم فيها. الطبيعي ان انت فعلا بتهتمي يعني انا عندي عيب في حاجه معينه، فمن كتر حرصي على ان انا اصححها بتاكد دايما. حتى كان زمان كان عندي مشكله في حرف الجيم، فكانت كل الكلمات اللي فيها حرف الجيم لا اتجاوزها، وافضل اجيب فيها وافضل اجيب فيها، وعايزه لا افصح من كده، لا المعلمه بتقولها بطريقه مختلفه، لا انا ضعيفه، لا انا محتاجه، وتبتدي تقومي لسانك في هذا الحرف، لان انت مشكلتك في الحرف ان انت عندك ضمور في الحرف، ضمور في ضعف في الحرف، فيحتاج منك تركيز اكتر من اي حرف تاني. اللي انت بتعمليه ده صح، وهو ده الجهاد الحقيقي بتاعنا. سبحان الله، ربنا يدلك يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تكوني قومتي باذن الله يا صح. مش بعرف اطبق اللي انا اخدته، تطبقيه كتلاوه يا شيماء، كتلاوه. سهى تحتاجي الى معلمه يا سهى تتناول معاكي هذا الحرف وتدربك عليه تدريب مركز. خلاص انا ما عنديش مشكله، ممكن تتواصلي معايا، ممكن اقضي معاكي ربع ساعه 10 دقايق لغايه ما تظبطي ان شاء الله. كان كله في صالحنا معلمتي، كنت حريصه عليها لان انا اللهم امين يا رب، اللهم امين يا سلوى، ربنا يعينك ويقويكي، وان شاء الله انت بذلتي يعني بتجاهدي، ربنا يعينك ويقويكي وياخد بايدك يا رب، لكن لا تقصري ولا تسامحي نفسك بسهوله، يعني برضو تحاولي يعني ان شاء الله تبر الخاص بالكسر باذن الله. عرفتم الضاد والتاء، واذا حاولت ببطء تاتي معي، واذا اسرعت تصبح ضاد. دي معاناه وصفاء للناس اللي بيبقى عندهم مشكله في اللغه العاميه اصلا، باللهجه، اللهجه بتبقى مشكله جامده جدا جدا. الضاد من مؤخره اللسان، خلاص، والتاء من مقدمه اللسان، عرضني. وبعدين بتطلعي تجيبي التاء، لازم تفصلي ما بين الاثنين، عرضني تم، وخصوصا التاء هنا مضمومه، وخصوصا التاء هنا مضمومه. بس يا اصدقاء احيانا الانسان من كتر تركيزه على ان هو يريد لا يقنع ولا يخطئ، يخطئ والخطا بتاعه ياتي كما لو كان يعني اصلا هو يعني كثير الخطا. سبحان الله. شيماء انت تقصدي التلاوه نفسها، التلاوه يا شيماء مش هيصلحها غير حاجه واحده، ان حاجتين متوازنين، انك تقراي على معلمه كتير، وانك تسمعي متقنين كتير، الاثنين مع بعض مش حاجه واحده. خلاص، بتقعدي فتره كده بتركزي فتره طويله، لكن ياتي الفتح حتما سياتي، يعني حتما سياتي. والله كانت عندي طالبه يعني ربنا يكرمها يا رب، يبقى لي حوالي معايا مثلا 3 شهور، واخدت معايا مثلا جزء عام وتدارك، واحنا اختبرنا دلوقتي مثلا وصلنا لصوره نوح. انا ما كنت اتخيل ان دي اللي ابتدت معايا ودي اللي وصلت في هذا الامر. البنت اشتغلت على نفسها لدرجه ان هي المره الماضيه كانت بتقرا عليا سوره الجن، كنت مذهوله من تلاوتها. ليه؟ لانها كانت في الاول خالص لا حروفها كلها مفخمه، لسانها منحرف تماما، غنه في كل الحروف، نبدلها حركات. سبحان الله، جيت المره اللي فاتت قلت لها من اين يعني ازاي وصلت للمستوى ده؟ قالت لي يعني سبحان الله بين العبد وربه يعني اسرار، قالت لي كنت بقعد اسمعهم وادعي طول ما انا ما بسمع حد، وهم بيقراوا في الجروب بتاعها يعني بتقرا يا رب ارزقني تلاوه فلانه، ارزقني تلاوه فلانه، واقعد ادعي واطلع صدقات واقعد اقول ان ربنا سبحان الله يعني اسرار قالتها لي يعني سبحان الله يعني ربنا يعني كريم وشكور، ومن عليها فجأة كده لقيتها يعني تكاد تكون أفضلهم، تكاد تكون أفضلهم، رغم إن هي عندها مشكلة في اللسان ومشكلة في الفكين، لكن سبحان الله سبحان الله. فهو بصي يعني إزاي عتبت السؤال والدعاء؟ اسمعي كتير، اقرأي على معلمة متقنة أو على الأخوات، إحنا معانا هنا ناس متقنين اللهم بارك وكويسين جدا، تستطيعي انك انت تقراي عليهم، وهم بيقراوا معايا انا بصلح لهم برضه. تعاونوا فين بينكم وبين بعض يا بنات، الدفعه بتاعتكم اللهم بارك اللهم بارك، يعني من اقرب الدفعات، يعني اقرب الطالبات لقلبي يعني سبحان الله، وجدت فيكم يعني اخلاص وحرص سبحان الله، ربنا يزيد يعني. فتقدري تتواصلي معاهم وشيماء مع اي حد من الاخوات هنا، مش عايزه اذكر اسماء، بس انت تعرفي كويس جدا ان هم يعني معظمهم كل واحده فيهم عارفه بيعيبها فين بالظبط، فتستطيع انك انت تقراي معاهم، او تستطيع انك انت تقراي مع اي معلمه ثانيه من بره، وتقدري ان انت تقدري تاني. انا لو عندي وقت والله يعني اخدكم، بس انا للاسف الشديد يعني الوقت ضيق عليا جدا جدا سبحان الله. طيب، حروف اللسان هنا بتقول حروف اللسان الزال والتاء بالذات، ما بعرفش بنص الكلام اطلع اللسان مظبوط، هو اللسان مش بيطلع خالص يا هبه، احنا لسه ما اخدناش الحروف طرف اللسان، احنا لسه ما اخدناهوش. هتتفاجئي ان احنا مش بنطلع اللسان اصلا، اللسان لا يتجاوز الفكين اساسا. خلاص زي ما ألفها احس ان الحرف مش بيطلع تلقائي، احيانا زي الجيم واحيانا اخرى يبقى صححت حرف وكله تمام، ما انتقل لغيره الا ولا الا الاولاني يعني. دي مرحله يا سناء، دي مرحله فعلا. انت فعلا بتركزي على حرف، وبعدين من لا يرضيكي الحرف الاخر تبتدي تصلحي الحرف الاخر فيضيع الاولاني اللي انت كنت فيه. فعلا دي مرحله كلنا عانينا منها وشفناها، ده حقيقي فعلا. لكن ما بتستمرش كتير. بصوا يا جماعه هقول لكم بس قاعده مهمه جدا جدا، اللي بيصلح المخارج كما لو كان طبيب، كما لو كان طبيب، الطبيب دون أن يعلم المرض لا يستطيع أن يوصف الدواء، صح الكلام؟ صح الكلام؟ فإذا لم تعرفي أجزاء الفم بدقة شديدة جدا جدا وتفهمي المخرج وميكانيكية الفم إزاي اللي بيحصل بالضبط، عمرك ما هتصلحي المخرج. خلاص؟ هتصلحي المخرج إذا عرفتي أجزاء الفم بالتفصيل وبدقة شديدة. فبالتالي أنا وأنا بشرح لك المخرج، أو أنت بتسمعي المخرج، أو أنت بتسمعيه بتسمعي من أي حد أو قرأتيه في كتاب، فتفهمي اللي أنت بتقرأيه عشان تعرفي تصلحي لنفسك. لكن لو أنت مش فاهمة الأجزاء، ولو أنت مش فاهمة اللسان بيبقى شكله عامل إزاي، ولا أجزاء اللسان إيه، لما أقول لك مثلا الحافة الخلفية، الحافة اليمنى الخلفية، أو الحافتين الأماميتين، او اقول لك مثلا مخرج الا مثلا ما عن حافتين قامت ما يحازيه مع ما يحازيه من لثه الثنايا العليا، انت لا فاهمه ثنايا ولا عليا ولا فاهمه فين الحافتين، هتفهمي ازاي؟ فبقول لك اللي بيصلح مخارج كالطبيب الذي اللي فاهم اجزاء جسم المريض تماما عشان يقدر يعرف وظيفه كل عضو في جسمه ايه، وبالتالي اذا حصل خلل في العضو فيعرف هو ايه العله بتاعته يكتب له صفر الدواء. انت نفس الطريقه بالظبط، لو تجاوزتي هذا الدرس وما قدرتيش تفهميه وتعرفيه مش هتقدري تقرأي على حد وتفهمي منه تصويبه ليكي، ولا انت تقدري تصوري لحد، ولا تعرفي تشرحي مخارج. خلينا نتكلم بصراحه. خلاص؟ انا مش عايزاك تتجاوزي احنا ممكن هننجح كلنا ونجيب نمره النجاح وزي الفل، ودرست مخارج زي الفل مفيش اي مشاكل خالص. لكن فين الثمره؟ فين الثمره؟ مفيش. ما وصلتيش لحاجه. شهر واتنين وكل ده هيتمحي وهيضمحل ومش هيبقى فيه اي مشكله خالص. تعالي بقى اقعدي في حلقه قران واقعدي مع معلمه وخليها تصلح لك بقى. خليها تصلح لك وتقول لك بقى انت ما عندكيش اطباق، انت ما بتنفتحيش، انت عندك مشكله في الخيشوم، انت عندك مشكله في طرف اللسان، انت اللسان عندك مش عارف ايه، انت هتفهمي ان انا لك انا لك الا بقى لو ربنا فتح عليكي. فانا مش عايزاكي تبقي كده، انا عايزاكي تبقي من المقنات لله مش لاي حد تاني. مش عشان ابقى حاجه ولا عشان ادرس ايه ولا خالص، تقربا الى الله، يعني بلسان عربي مبين. انا تريد ان تحشري مع اهل القران، طب اهل القران لازم يعرفوا يقروه الاول، لازم يعرفوا يقروه ولازم يطبقوا اللي هم بياخدوه عشان يعرفوا يقروه يتقربوا بيه الى الله. خلاص؟ طيب ده اللي انا بس كنت عايزه اكد عليه، اللي انا بطلبه منكم. الاخت اللي هتلاقي نفسها مش فاهمه، الاخت اللي هتلاقي عندها حاجه صعبه، الاخت اللي هتلاقي نفسها في عندها مشكله ولبس، تبعت لي على الخاص معاكوا الايميل بتاعي او معاكوا الفيسبوك بتاعي، تقدري تبعتي لي على الماسنجر قدامك الاسبوع كله، وانا هفتح كله ان شاء الله الاسبوع ده، هحاول باذن الله باذن الله كل الرسائل يعني اتواصل معاكم، يعني ده حقك عليا لازم ادهولك. فيما عدا ذلك ان شاء الله الامتحان هيبقى سهل جدا، مش هيبقى في اي مشكله خالص. لكن كل اللي انا قلته لله فقط فقط، ويعني انا احسب ان انتم بذلتوا معايا مجهود كبير جدا جدا في الحلقات، ورد القران اللي كان علينا السنه دي ورد ليس باليسير ومش سهل، وناس بتحفظه وبتنساه، وناس بتبقى مش عارفه تحفظه ازاي، وناس تبقى عندها معضله في كام صفحه وما بتعرفش تجيبها مهما بذل فيها المجهود. اظن ان احنا ان شاء الله يعني يسرنا كل امورنا، وكل امورنا كانت ثابته. الاخوات اللي كانوا بيحضروا معايا دائما وكان معظمهم يعني مواصل معايا، يعني معظمكم تقريبا، يعني سهى حضرت، شيماء، شناء احمد، عشان اعبي يعني احيانا صفاء اللهم بارك برضو ما يعني ما سابتش غير يمكن حلقه واحده او حاجه، الاخت عبير كانت معانا دايما، الاخت كريمه اللهم بارك، هبه برضو، كل دول اللهم بارك، روحي روحي يا الاء. ف كل دول يقدروا يساعدوكي اذا كان في جزئيه او في اي ايات انت مش عارفه تسكنيها ومش عارفه تقومي بيها ومش عارفه تقدري تطلعي بيها، ممكن تبعتي تقولي لها، ممكن بس اسمع منك تربيط الصفحه دي كانت المعلمه بتتنقل ازاي، وكنا بنقول ازاي، او اتفقنا ان هي نجيبها ازاي، خواتيم الايات برضه احنا اتفقنا ازاي نعملها. حاولي تاخدي بايد الاخرين، اولا ده هيثبت معلوماتك، ثانيا هيديكي فرصه للاجتهاد، ثالثا هتكوني اصلا مركزه اكتر، وهتقدري يعني كل ما بتبلغي كل ما المعلومه بتثبت معاكي اكتر وما بتتنسيش بسهوله. خلاص؟ طيب يا بنات مش طالبه من بس الاخت اللي حافظه او الاخت اللي عندها ان شاء الله يعني قدره على الحفظ، حاولي تكرري كتير الايات. انا مش عايزاكي تخلصي سوره البقره الا وانتي ان شاء الله ما تفتحيش فيها المصحف، يعني انا اعرف ناس ما بتفتحوش المصحف بالسنتين من كتر ما الايات ساكنه عندهم، من كتر ما الايات ساكنه عندهم. تعرفي توصلي للمستوى ده؟ ده مش هيجي غير لما تحفظي الاول خالص باتقان. فتحفظي باتقان، من اين ياتي الاتقان؟ من اين ياتي الاتقان؟ ان انا بعد ما احفظ اقعد بقى افضل اسكن في ذاكرتي الدائمه، ازاي؟ بالتكرار الشديد. وانا قلت لك التثبيت، تثبيت القران لا ياتي الا بعد ما بتحفظيه. انك حفظتيه يعني انت فهمتي معناه، انك حفظتيه يعني خلاص خدتي صوره ضوئيه من الـ من الـ من الـ من ثبتيها بقى. ازاي اثبتها؟ اقفل الصفحه وافضل اكرر اكرر اكرر اكرر اكرر لغايه ما احس ان هي تبدا تنفتح. خلاص؟ اتعلمي بقى حاجه، انك ما تخليش المصحف في ايدك على طول، طلعي المصحف بره الاوضه اللي انت قاعده فيها خالص، حطيه بعيد عنك بره الغرفه اللي انت قاعده فيها. خرجيه بره الاوضه وانت هتقعدي دلوقتي ترجعي الربع بتاعك من غير ما تبصي في المصحف. هتراجعيه وهتراجعيه يعني ان شاء الله بصوره سريعه وبسرعه جدا جدا، واقعدي بقى تكرري مع نفسك. انت مش بتكرري علشان انت مش حافظه، لا انت بتكرري وانت حافظه عشان انت مش عايزه تفتحي المصحف بعد كده. عشان انت مش عايزه تفتحي المصحف بعد كده، انت عايزه تقعدي تقراي لوحدك. تلاقي نفسك مثلا في رحله مثلا ساعه، بتروحي مشوار مثلا لشغلك، قاعده الصبح مش عارف ايه، ساعه معايا هقرا فيها سوره البقره، اقرا الجزء الثاني لوحدي، مش هتعرفي تعملي دوت وانت مش محتاجه اصلا تمسكي المصحف. تمسكي المصحف ليه؟ انت حافظه، انت حافظه. واحده بتقرا القران قدامك وغلطت في ايه صلحي، قاعده امتحان يلا هنتحي هخش امتحان، مسابقه سوره البقره يلا، وردي يلا كل يوم من غير ما امسك المصحف، زي سوره تبارك كده انت بتقرأيها كل يوم، انت مش محتاجه انك تفتحي المصحف. لا ما تخافيش هبه، اذا عملتي اللي انا قلته لك ده هبه، اذا عملتي اللي انا قلته لك ده، كل واحد ادرى بالايه اللي هو ضعيف فيها. الايه اللي ضعيفه فيها ركزي عليها اكتر يا هبه، ركزي عليها اكتر واسالي الله من فضله، اسالي الله الفضل. ربنا يمن عليكي وهيديكي، بس كرريها كتير يا هبه، كرريها كتير. خلاص؟ وربنا ييسر لك ان شاء الله وما ينسهلكيش، ويسكبها لك في دماغك باذن الله. تمام؟ وتذكري موقفك لله يوم القيامه، اقرا وافتح فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقرا من ايه تقرأين؟ تقرأين من حفظك، من حفظك. لكن تقعدي نفسك هذا الموقف. خلاص؟ ربنا ييسر لكم ويجعلكم من اهل القران، وان شاء الله تختموه، وان شاء الله تبقوا من اهله. من امتع الرحلات اللي الواحد يفتقد فيها لانقطاع كتاب الله وانت بتحفظي، من امتع الساعات والله. الواحد كل ما كان يجي يختم مع معلمه ولا اي حاجه، اكتر حاجه بتوجع قلبي اللي هو شوقي لهذه الجلسات، شوقي ليها، وقلبي كده يرفرف كده، ان انا وانا رايحه خايفه اسمع مش مظبوط، او انا ما بذلتش، او انا بسمع برضا منك انت، برضا من الله، برضا منه، باذن منه سبحان الله. ربنا يمن عليكم يا رب ويجعلكم من اهل القران، اني احبكم في الله، وانا عارفه انكم طلبه مجتهدين، وانا عارفه ان يمسككم الاخلاص والوفاء، وان شاء الله الامتحان ما فيهوش اي خوف، وانا اتوقع ان انتم كلكم اللهم بارك هتجيبوا كويسه، عشان احنا اصلا يعني الحمد لله انا مش هجيب حاجه غير اللي انا شرحتها، فوانتم كنتوا معايا في كل لحظه في كل خطوه. لا تلتفت الدرجه، لا تلتفت لتقدير معلمه، لا تلتفت للمكانه بين الاخوات، كل اللي تلتفت لي ان هذا العمل يقدم بين يدي الله. أترضي أن يقدم بين يدي الله إلا بما يليق بمحبة الله؟ خلاص اللهم بارك، ربنا يكرمك يا رب، يبعث ميزان حسناتنا كلنا يا رب. أسأل الله يا رب أن يجعل سرنا أفضل من علانيتنا يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. خلاص إن شاء الله ربنا يصدقكم ويهدي نفوسكم كده ويشرح قلوبكم ويروق بالكم، وإن شاء الله ربنا ييسر لكم كل حاجة. أنا معاكم، ولو عايزين أي حاجة أنا معاكم، وفي أي حاجة أنا تحت أمركم. لو عايزين نعمل لكم حلقة بعد الفجر أنا ما عندي مشكلة، لو عايزين أشرح لكم أي حاجة تانية ما عندي مشكلة، ولكن أنا عايزاكم أنتم تهيئوا كمعلمات، كمعلمات. اللهم آمين، اللهم آمين. خلاص اللهم آمين، ربنا يعلمنا كلنا يا بنات. اللهم امين، ربنا يعلمنا كلنا. خلاص احنا اتفقنا ان احنا اصحاب واخوات ومفيش اي فرق بيننا. كل الحكايه انا شفتي بقى اكتر منك بخطوتين ثلاثه، انت ممكن تحصلي علمي بسهوله شديده جدا وتسبقيني. معظم الطلبه عندي كلهم سبقيني، كلهم اخذوا بالعشر قراءات سبحان الله. لكن ربنا يجعلنا من اهل القران العالمين بيه، ومش بتعداد القراءات ولا بالسمعه ولا ان الناس تشاور عليكي ولا بعد الطلبة ولا القصة دي كلها. نسأل الله العافية من الشهرة والسمعة، وهي الفكرة كلها إخلاص لله، إنك عندك حلم، إن ربنا يوقفك مع ناس أنت نفسك تشوفيه، تبقي معاهم أهل القرآن، أقل ما يكون أهل الزهراوي، أهل الزهراوي، تبقي واقفة معاهم، تبقي واقفة مع إن الحافظة البقرة وآل عمران، بس كيف حفظها؟ حفظها عن ظهر قلب، حفظها قطعها القهر وأخلص فيها، وطلب من ربنا عونه وانقطع اليها واخذ بكل الاسباب، وربنا سخر له معلمه وسخر له مكان وسخر له كل حاجه. فلازم بقى ايه يعني ان شاء الله يؤدي إيه؟ يعني ما تخطوش جايزه زي دي ما تخطش. فانت بتحتاجي تحدثي نفسك بهذا الامر، مش بقى ان انا اعدي وانجح، مش ان انا اديلي في الحته اللي انا حافظاها، مش يا رب ما اديك في الحته الصعبه دي، المهم ان بقى لا طبعا مش ده خالص خالص خالص. خلاص ربنا يجعلنا واياكم من اهل الزهراوي ان شاء الله، يجعلنا من اهل القران بقى. تمام، ده اللقاء الاخير ان شاء الله لقاء الامتحان. اللهم امين، اللهم يا رب يصطفينا جميعا يا رب، يا رب، وكل اللي بنحبهم يا كريم، وكل اللي بيحبونا يا رب ان شاء الله، وكل المسلمين وابنائنا واحبابنا واهلنا واصحابنا وكل الناس. امين يا رب، امين. طيب انا مشفقه عليكم. الشكوي ان شاء الله باذن الله هيبقى بعدين، يعني السبت اللي جاي ان شاء الله هيبقى التحريري. انا يعني عايزه اقول لكم الشفوي المفروض يبقى في نفس اليوم، بس ممكن اعد يومين ثلاثه ونمتحن الشفوي. شوفوا انتوا لو انتوا عايزين مثلا يبقى يوم الثلاث انا ما عنديش مشكله، بس يبقى في ميعاد نقاش في محاضرات لو تحبوا. فايه رايكم؟ نخليه في نفس اليوم. طيب اللي عايز في نفس اليوم يبتدي. السبت بعد الامتحان التحريري. حلو، خلاص يبقى كده في نفس اليوم. خلاص نتوكل على الله، يبقى في نفس اليوم ان شاء الله الامتحان الشهري. خلاص هنخلص الامتحان التحريري وبعديه الامتحان الشهري. الامتحان التحريري هيبقى تقريبا يعني انا هقول لك ايه، يعني ساعة ونص بالكتير. خلاص ونبدا بعديها على طول امتحان الشفوي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله انتوا عددكم مش كبير وسهل جدا يبقى الساعه برضو الامتحان بتاعكم. خلاص ان شاء الله. طب انا عارفه انتوا السنه دي عندكم المواد مش سهله وعندكم علم كبير، بس يعني اللهم بارك، يعني علم قليل جدا جدا اللي انتوا بتاخدوه. انا بناتي معاكم في نفس المعهد وفي نفس السنه، اللهم بارك، بسمعهم وبيتكلموا وبيقولوا، بشوف المناهج بتاعتهم ما شاء الله عليهم. خلاص نتوكل على الله. طيب اللهم امين، وفي ميزان حسناتكم انتم كمان، ميزان حسناتكم انتم كمان، انتم غلبتم كتير، ربنا يرزقكم يا رب ان شاء الله. طلب الجهاد باذن الله ان شاء الله، جهاد في العلم، سؤال العلم وطلب العلم ان شاء الله. ربنا ينفع بيكم ويستعملكم ولا يستبدلكم يا رب يا رب، ان شاء الله نجعلكم من الخدمة دي وخدم رب العالمين كمان ان شاء الله. طيب خلاص كده هتوكل على الله، خلاص مش عايزاكم بقى تقلقوا من الامتحان، ان شاء الله كده ربنا ييسر والدنيا تبقى ماشيه كويسه كده، وهدوا كده وقلنا العمل هنقدمه لله مش اكتر من كده. هيبقى سرد؟ لا مش سرد، غلط، احنا كنا في الحلقات اصلا مش سرد، هنمتحن سرد دي، هنمتحن سرد دي، لا طبعا نمتحن مقاطع، وش يعني مقاطع ان شاء الله، لا طبعا نمتحن مقاطع، وش يعني مقاطع ان شاء الله، خلاص. هنمتحن الشفوي، هيبقى امتحان كل واحدة لوحدها، هتكلمني سكايب أو هتكلمني حسب اللي معاها فيس، مفيش مشكلة، هبقى معاكم، وهيبقى سؤالين ثلاثة وخلاص، خلاص، وهتبقى أسئلة موحدة، ومحدش فيكم هينقل طبعا الأسئلة عبرانية أمامة، عشان إيه أعرف أميز بينكم الدرجات إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله، ربنا ييسر لكم يا رب، يثبت قلبكم ويشرح صدركم إن شاء الله. اللهم آمين آمين، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم آمين آمين آمين. طيب يا حبيبي ربنا ينفع بكم يا رب إن شاء الله، أبشروا وإن شاء الله خير الأخوات العالم. طيب ربنا يحسن إليكم جميعا يا رب، جزانا وإياكم وأوفقكم على خير إن شاء الله. صلواتكم الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. Thank you.